الثاني في بالنسبة لموضوع الجوائز الرمضانية هاي. ممن؟ الجوائز الرمضانية اللي في رمضان هاي. ممن الوقت. ممن بقول ممن؟ اللي شغلة التلفزيون هاي وال. وضح يا اخي لانه انا ما عندي تلفزيون. يا سيدي هاي الجوائز اللي بعملوها بالتلفزيون بعملوا مسابقات اسئله دينيه. ايه اللي مسابقات؟ فاقول لك لا يجوز ان تكون المسابقات مقابل مال يقدم. نعم. يعني مقابل مال لا يقدم لا. ايه نعم. بالنسبه عندنا مثلا دار القران في المسجد عندنا. نفس القضيه. فبنعمل جوائز. نفس القضية. نفس القضية؟ نعم. لأن هذه الجوائز تعود الشباب منذ نومة أطفالهم على أن لا يتقربوا إلى الله لوجه الله وإنما لوجه الدرهم والدينار. الله يجزيكم الخير وبارك فيكم. الله يحفظك.